بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومدرسة كتاب العلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وحشرنا وإياه وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مع كتاب فتح الوصيد في شرح الوصيد وهذا في شرح القصيد، وهذا الكتاب في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، حرز الأمان وجه الثاني في القراءات السبع المتواترة، ومع المجلس التاسع مع المجلس العشرين من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا خلاصة من وجه الكريم، اللهم أمين. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وقلنا كما سبق أن الإدغام الكبير نص عليه الإمام الشاطبي صريحا أنه يخص الإمام أبو عمرو البصري، ولكن أتت الرواية والقراءة من قال الإمام السخاوي أنه كان يقرأ به من رواية الإمام السوسي عن الإمام أبا عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقلنا أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام من كلمة وإدغام من كلمتين، يعني ممكن نقسم إدغام صغير أو إدغام كبير، أو إدغام في كلمة أو إدغام في كلمتين، وكل يتفرع إلى الأقسام الأخرى. إدغام من كلمة قلنا مثلين في كلمة ومتقاربين في كلمة، وقلنا لا يضغم مثلين في كلمة إلا كلمتين مناسككم وسلككم، والمثلين في كلمتين يضغم القاعدة أنه يضغم إلا إذا كان توفرت الموانع فلا يضغم. وقلنا الموانع أن يكون الحرف المضغم تاء مخبر أو خطاب أو منون أو مثقل، وهناك موانع طبعا مختلف فيها كالجزم، التقاء المثلين بسبب الجزم أو بسبب الإخفاء. وقلنا ده الإدغام في كلمة سواء كان مثلين في كلمة أو في كلمتين من المثلين والمتقاربين. أما الإدغام في كلمتين فإنه يدغم الإدغام المتقاربين في كلمة واحدة، فإنه يدغم القاف في الكاف إذا كان قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع، وإدغام المتقاربين من كلمتين قلنا أنه يدغم 16 حرفا في متقاربتها كما ذكرنا في بيت الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، شفاء لم تضق نفسا بها رمد وضن سواء كان ذا حسن ساء منه قد جلا. واخترنا أول حرف من كل كلمة، وجدنا 16 حرفا، وثم رتب الكلمات بعد ذلك على حسب المخارج، فهو الكلمة زحزح عن النار، وبعد كده حرف الحاء في العين، ثم قال القاف في الكاف والكاف في القاف بشرط ألا يكون قبلهما ساكن، ألا يكون قبل الحرف المضغم ساكن، بمعنى آخر أن يكون قبل الحرف المضغم متحرك، وإذا وجد ساكن فلا يضغم. ثم أظن وقفنا عند هذا البيت، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في البيت رقم 141. قال رحمه الله عز وجل: وفي ذي المعارج تعرجه. يبقى احنا ماشيين بالإدغام على حسب ترتيب ايه يا شباب؟ في الإدغام ماشيين على حسب ترتيب ايه؟ ترتيب المخارج. الهمزة والهاء مش موجود. طيب العين والحاء، قلنا الحاء مضغمة في العين في زحزح عن النار، والغين والخاء ليس لهم وجود. ثم رتب القاف في الكاف والكاف في القاف. بعد كده ندخل مخرج وسط اللسان. مخرج وسط ايه؟ اللسان. وسط اللسان يخرج منه ايه؟ الجيم والشين والياء. تمام كده؟ نبدأ بحرف الجيم. نبدأ بحرف الجيم. قال رحمه الله عز وجل: وفي ذي المعارج تعرج، اللي هو ايه؟ سأل سائل بعذاب واقع، من الله ذي المعارج تعرج. من الله ذي المعارج، الجيم في كلمة المعارج. قال: وفي ذي المعارج تعرج، الجيم مدغم. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم، أي الجيم في كلمة المعارج اللي هي وقع آخر حرف من الكلمة تضغم في متقاربها الحرف التاء التي تأتي بعدها، حسنهما من المتقاربين. يبقى تقرأ ازاي؟ من الله ذي المعارج تعرج، المعارج تعرج، يبقى الجيم هنشيلها خالص. من الله ذي المعارج، المعارج تعرج، تمام كده؟ يبقى الجيم في التاء، وهذه كلمات منصوص عليها وليست قاعدة، هذه كلمات منصوص عليها. ومن قبل الآية دي في سورة يا شباب الأول، الآية دي في سورة ايه؟ من الله ذي المعارج تعرجه، سورة المعارج طبعا من الاسم، عشان طبعا مش سؤال مش محتاج دوران ولا لف ولا دوران. طيب ومن قبله، يبقى انتهينا من الكلمة دي وقلنا هذه كلمة منصوص عليها وليست قاعدة. مدغما ومن قبله، ايوه من قبل هذه الصوره، ايوه من قبل هذه الصوره، اخرج شطاه، اللي هو في سوره ايه؟ اخرج شطاه في سوره ايه؟ اخرج شطاه في سوره، في سوره بعدين سوره محمد، سورة الفاتحة، أيوة كده. كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه. لذلك قال إيه؟ ومن قبله، أي من قبل سورة المعارج، لأن سورة الفتح تقع قبل سورة المعارج في ترتيب سور القرآن، في ترتيب المصحف، ترتيب السور في المصحف تقع قبلها. لذلك قال ايه؟ ومن قبله، ومن قبله اخرج شطأه، انقل ايه؟ اخرج شطأه، اخرج، اخرج، يبقى الجيم هنشيلها خالص. اخرج شطأه قد تثق، كزرع اخرج شطأه، كزرع اخرج شطأه، اخرج كده. نقراها بهذه الطريقة، تضغم في شيء. يبقى الوقت عندنا الجيم بتضغم في كم حرف؟ الجيم، حرف الجيم يضغم في كم حرف يا شباب؟ ذكرنا كم حرف للجيم؟ ذكرنا كم حرف للجيم؟ حرفان، أي الجيم تضغم في التاء وتضغم في الشين. طيب الجيم تضغم في غيرها، إذن رقم واحد الجيم تضغم في غيرها، وغيرها من المتقاربين؟ التاء والشين. طب هل يضغم فيها شيء؟ هل يضغم فيها شيء؟ سنرى. إلى الآن الجيم تضغم في غيرها، وغيرها حرفين اللي هم التاء والشين، سنرى. طيب احنا كده قلنا اللي عندنا في هذا البيت. نرى شرح الإمام السخاوي عليه رحمة الله، قال: مخرج الجيم من وسط اللسان، وهو حرف مجهور شديد، ومخرج التاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، فهما متباينان. ليه بيقول كده؟ عشان يبين لك إن هما متقاربين في الإيه؟ في المخرج، ويبين لك بعض الصفات التي أوجبت إضغام الجيم في التاء. ولكن لما أضغمت الجيم في الشين في قوله أخرج شطأه لتقاربهما، أضغمت في التاء لقربها من الشين، لأن الشين تتصل بما فيها من التفشي بمخرج التاء، ولا يلزم عليه إضغام الشين في التاء لزيادة صوت الشين، ولا يلزم عليه إضغام الشين في التاء لزيادة صوت الشين، وذلك معدوم في الجيم، فأضغمت الجيم دون الشين. الكلام اللي هو اللي قاله دي بنسميه توجيه القراءة، كما قلنا وكما اتكلمنا في درس توجيه القراءات، الكلام اللي قاله سيدنا الإمام السخاوي الآن توجيه القراءة. إيه توجيه القراءة دي؟ لماذا أدغمت الجيم في الشين والتاء؟ لماذا أدغمت الجيم في الشين للقرب، ثم أدغمت الجيم في التاء نظرا للشين التي تدغم فيها الجيم تقترب من التاء بسبب صفة التفشي، بسبب صفة إيه؟ التفشي. طيب، وقيل ادغمت الجيم في التاء لتقاربهما في الشدة، هذا سبب تاني. ادغمت الجيم، يبقى اللي ذكره الآن، اللي ذكره بنسميه إيه؟ اللي ذكره سيدنا الإمام السخاوي بنسميه إيه؟ بما نسميه احتجاج أو توجيه القراءة. تمام كده. قال رحمه الله عز وجل البيت رقم 142، قال لسيدنا الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه: وعند سبيلا، وعند سبيلا أي كلمة سبيلا، شين ذي العرش مدغم. شين ذي العرش من كلمة إيه؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أيوة، الشين من كلمة العرش التي أتت قبل كلمة سبيلا، لذلك قال وعند سبيلا. ليه بيقول الكلام ده؟ بيبين لك أن هذه كلمات مخصوصة أيضا، بيبين أن هذه كلمات مخصوصة وليست قاعدة. قالوا عند سبيلا شين ذي العرش مدغم. يبقى نقرأ ازاي؟ اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، العرش سي سي العرش سي، يبقى نضغم، يبقى نشيل الشين خالص ونشدد السين. اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، هكذا ماشي يا شباب؟ نعم، بس هي أتت الرواية بالإضغام، بنسميه أحيانا إخفاء، بنسميه أحيانا إخفاء. يبقى كلمة، يبقى الشين تضغم فين؟ بعد ما انتهينا من حرف الجيم، بعد ما انتهينا من حرف الجيم ما ذكرش أشياء تضغم فيها. إذا الجيم تضغم في التاء والشين، بعد كده ماشيين من نفس المخرج وسط اللسان، بعد الجيم وجيم والشين ياء، ناخد بعد الجيم حرف الشين. طيب الشين اضغمت في ايه؟ في السين. الشين اضغمت في السين، ده اول شيء، اول حرف. طب هل الشين، طب الشين تضغم في غيرها، هل الشين يضغم فيها شيء؟ هل الشين يضغم فيها شيء يا شباب؟ هل الشين يضغم فيها شيء؟ الشين نضغم فيها شيء؟ ذكرنا حرف الجيم قبل كده، دي رقم واحد، ذكرنا قبل كده حرف الجيم. ويدينا تاني كمان حرف، حرف الضاد، ويدينا تاني كمان حرف الضاد، ويجينا قبل بعد كده أيضا حرف الدال. إذا الآن حرف الشين حتى الآن أضغم فيها حرفان، حرف الشين أضغم فيها حرفان حتى الآن، حرف الجيم في كلمة أخرج شطأه، والآن وضاد لبعض شأنهم مدغما تالا، وضاد لبعض شأنهم. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، لأن سيدنا السوسي بيبدل، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم. تمام كده. طبعا الحروف اللي قبلها ساكن بنسميها مجازا الإخفاء، لكن هي من باب الإدغام، من باب الإدغام. وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، إذن أيضا هذه كلمات مخصوصة، هذه كلمات مخصوصة وليست قاعدة. إذن الشين حتى الآن ادغم فيها الجيم والضاد، ادغم فيها الجيم ادغم فيها الجيم والضاد، وهي اي حرف الشين يضغم في حرف السين، يضغم في حرف السين من حروف الصفين. طيب هذا ما عندنا في هذا البيت. نقرأ كلام سيدنا الإمام السخاوي، قال: لم تضغم الشين في غيرها لزيادة صوتها إلا في السين. يعني الشين ما أضغمتش في غيرها إلا في حرف السين، ومخرج السين من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وهو حرف مهموس. علة الإدغام أو توجيه القراءة أيضا، العلة هي التوجيه، لذلك في كتب اسمها علل القراءة، كتب التوجيه، أحيانا كتاب يسمى علل القراءة، في كتاب اسمه كده أصلا، علل القراءة أي بمعنى توجيه القراءة. وإنما أضغمت فيه لاشتراكهما في الهمس، أي الشين أضغمت في السين لاشتراكهما في الإيه؟ في الهمس، ومقابلة الضمير بالتفشي. وقد روي عن اليزيدي فيه الإدغام والإظهار. قال الحافظ أبو عمرو: وبالوجهين قرأت، وبالوجهين قرأت، أي الشين في السين. وأما لبعض شانهم فروي الإدغام فيه منصوصا، فروى الإدغام فيه منصوصا أبو شعيب عن اليزيد، أبو شعيب اللي هو مين؟ كنية سيدنا الإمام السوسي رضي الله عنه. وقيل ابن مجاهد كان لا يمكن من إدغامه إلا حاذقا، كان لا يمكن من إدغامه إلا حاذقا. وقد وقع الاتفاق على إظهار الضاد عند الشين في قوله تعالى: والأرض شيئا، في النحل. ولا فرق إلا الجمع بين اللغتين واتباع سنة القراءة. فإن قيل الضاد أقوى من الشين لإطباقها واستعلائها فلا تضغم، قيل يقابل الاستعلاء تفشي الشين، يقابل الاستعلاء استعلاء حرف الضاد يقابله صفة التفشي عند الشين، اتسعت أن تستقبل حرف الضاد أو أن تحتوي حرف الضاد. قيل يقابل استعلاء تفشي الشين فيعتدلان ويتكافئان، ثم إنهما متقاربان في المخرج، لأن الشين من وسط اللسان والضاد من حافته. وقد أنكر النحويون إدغامه، وطعن الزمخشري في رواية أبو شعيب، فقال: ما برئت من عيب رواية أبي شعيب، ما برئت من عيب رواية أبي شعيب، على عادة المعتزلة في الطعن على الأئمة الأثبات والنقلة الثقات. قال شيخنا رحمه الله: إنما سمي الاختلاس إدغاما لأن المدغم لا يكون بعد حرف ساكن صحيح، قلنا إن إحنا بنسميه اختلاس أو إخفاء، ويجوز نصب وضاد لبعض شانهما ورفعه، فنصبه على أنه مفعول وفاعل الضمير في تلا، وهو يعود على أبي عمرو بن العلاء، ورفعه بالابتداء على أن تلا بمعنى تبع أي تبع ما قبله في النطق. تمام كده؟ خلاص احنا أخذنا من هذا البيت أن حرف الشين يضغم في السين ويضغم فيه الضاد. تمام كده؟ دي اللي أخذناه منها، وذكرنا علة القراءة في كلاهم. قال رحمه الله عز وجل: وفي زوجت سين النفوس ومضغم، وفي زوجت سين النفوس، يعني ايه الكلام ده؟ انتهى المقطع لحد هنا. كلمة وإذا النفوس زوجت، وفي زوجت أي يدخل في كلمة زوجت حرف السين اللي هو آخر حرف في كلمة النفوس، معنى الكلام كده. وفي زوجت بمعنى ان احنا لما نيجي نتكلم على الادغام بنقول وفي. ليه بنقول وفي؟ لان الادغام ادخال، لان الادغام ايه؟ ادخال حرف في حرف. نقول وفي زوجت سين النفوس، اي ان حرف السين من كلمة النفوس يضغم في حرف الزاي من كلمة زوجت في صورة التكوير. واذا النفوس زوجت، ونلاحظ أن قبل السين حرف مد، يعني حرف مد يا عم الشيخ؟ يعني عندي القراءة سيسكن الحرف اللي بعده اللي هو السين عشان يضغم. عندما يسكن حرف بعد اللي يضغم بعد حرف مد، اللي بيصير لما نسكن حرف بعد حرف مد اللي بعد حرف بيكون ايه؟ ايه حكمه؟ حكمه عارض، ياخذ حكم المد العارض وليس اللازم. اللازم من رواية رويس عن يعقوب، اللازم فقط من رواية سيدنا رويس عن يعقوب، أي سيلزم حالة واحدة وهي الطول. أما من رواية السوس عن سيدنا أبو عمرو فيأخذ حكم المد العارض اللي هو بيكون له 3 حالات في الإسكان زائد الروم والإشمام. تمام كده؟ وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت. دي 3 حالات بتوعهم. طبعا يكون حرف مضموم أن ضم الشفتين أثناء النطق. وإذا النفوس زوجت، يبقى في 6 أوجه، وكمان وجه يبقى في 7 أوجه، 3 الإسكان وواحد روم و3 إشمام. طيب يبقى دي إضغام، يبقى دي احنا اتكلمنا كده عن المقطع الأول اللي هو وفي زوجت سين النفوس. تمام كده يا شباب؟ طيب ومدغم له الرأس شيبا، ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ احنا انتهينا من المقطع الاول خلاص كده، وزن النفوس زوجت. تمام، ناخد المقطع التاني. المقطع التاني اللي هو واشتعل الرأس شيبا، قال ومدغم له الرأس، يعني السين في كلمة الرأس تدغم في الشين. إذن هذا لا، يبقى السين رأينا أن السين تدغم في حرفين إلى الآن السين تدغم في حرفين، تدغم في حرف الزاي وحرف الشين، وقبل كده أدغم فيها الشين. يعني السين من الحروف التي تدغم ويدغم فيها، من الحروف التي تدغم ويدغم فيها، وهذا الحرف الثالث للشين، لأن احنا قلنا الشين يدغم فيها الجيم ويدغم فيها الضاد ويدغم فيها السين هنا، ويدغم فيها السين هنا. ازاي تضغم؟ واشتعل الراس شيبة، لانه بيبدي الهمزة، واشتعل الراس شيبة هيكون فيها كم وجه ايضا؟ هيكون فيها زي كلمة النفوس زوجت، زي كلمة النفوس زوجت، 7 7، 3 إسكان و3 إشمام و1 روم. تمام كده؟ واشتعل الراس شيبة، ده تطبيق للروم يا شيخ عبد الرحمن. واشتعل الراس شيبة بعد الحركة. تمام؟ واشتعل الراس شيبا باختلاف توصل، يعني باختلاف، يعني منهم من قرأ بالإظهار ومنهم من قرأ بالإضغام، أي فيها الوجهان. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال يعني أن السين أضغمت في هذين، في الزاي في قوله وإذا النفوس زوجت، ووجهه كونهما من مخرج واحد، حروف الصفير متجانسة، والسين مهموسة، والزاي مجهورة، فهو من إضغام الأضعف اللي هو السين في الأقوى اللي هو الزاي، وفي الشين في قوله واشتعل الراس شيبة قد اختلف فيه. فروى اليزيدي عن أبيه عن أبي عن إيه ده؟ عن أبيه عن أبي عمرو إدغامه لتقاربهما في الهمس، ولأن الشين أقوى بما فيه من التفشي الذي يتصل به إلى مخرج الطاء، وإدغام الأضعف في الأقوى هو قضية الإدغام، أي محور موضوع الإدغام. واختار ابن مجاهد الإخفاء فيه، نحن قلنا قبله ساكن، وهو بين الإظهار والإدغام، لأن الكلمة قد خفت بالسكون فاستغنت عن تخفيف الإدغام. وأيضا فإن القارئ يحتاج بعد النطق بالسين أن يبتدئ الشين لقوتها بقوة وهمة ليعطيه وبقوة وهمة ليعطيه حقه من الإظهار، وذلك يزول بالإدغام. وعلى الإدغام ولا الحافظ أبو عمرو الإمام الداني رحم الله قال: وبه قرأت وبه آخذ. هو دايما الحرف اللي بعد المحرف المضغم ما يقع قبله ساكن بنسميه إخفاء أو اختلاس. نعم، فهذا معنى قوله باختلاف توصل، بس كله يندرج تحت باب الإدغام، اختلاف ألفاظ فقط، لكن الأداء واحد، الأداء واحد. فهذا معنى قوله باختلاف توصل، وقد وقع الإجماع على إظهار قوله إن الله لا يظلم الناس شيئا. ليه وقع الإجماع؟ لأنه نص على الكلام، الكلمات التي نص عليها فلا تنطبق فيها قاعدة بخفة الفتحة. طيب، وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. ونقف عند هذا البيت عند حرف الدال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 5 دقائق إن شاء الله عز وجل ونبدأ اللطائف إن شاء الله.